صحيح أن النجاسة يجوز المدفع بها وإن كان ما يجوز بيعها. وها هنا الحديث الذي جينا فيه حديث الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع شحوم الميتة. قالوا يا رسول الله إنه يستصبح بها، يعني تطلع بها السفن ويذهب بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. هذا الحديث في دلالة على التحريم، وهم دلالة على الإباحة. والصحيح أن هذا الحديث دال على الإباحة مو على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل عن بيعها ويبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتفع بها. ظاهر هذا، فالمسؤول عنه ما هو؟ لا أعيانها، وإنما بيعها. هو يسأل عن بيعها، ما سأل عن عيانها. ما كان الإنسان يقول يا رسول الله النجس هذا هو يجوز ننتفع به ولا لا؟ هذا السؤال. لكن ولما حس النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن تحليل النجاسة وذلك في كتاب الله، أليس كذلك؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، عارف هو. فقال رسول الله يبيعونهم ويستفيدون في البيع، ماذا يستفيدون؟ يطلب بها السفن، وأيضا يعني تطلب ويدهم بها الجلود حتى تقوى، يكون الجلد قوي. قالوا يستصبح بها الناس، قال لا، محرم، لأنه إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، لكن استعماله ولا تطرق له النص. ولهذا كان الصحيح من القولين أنه يعني يجوز أن يعني أن ينتفع بها. وهذا على كل حال، وإن كان هذا هو الأقل من أقوال أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام تيمية وجمع من أهل العلم، هذا هو الذي يظهر في النصوص ويظهر على القاعدة التي ذكرناها سابقا. إذا لم يكن حديث نصا صريحا ولا ظاهرا فيه، فما ينبغي أن نمنع على الناس شيء هو أول من فيه منفعة.